بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب طهارة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي اليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله في أثناء كلامه على أمراض القلوب، لأنه بدأ بالتخلية قبل التحلية، وبعد أن فرغ من الحسد وهو يرتبها هجائيا بعد الحاء والسين جاء الحاء والياء. فمن أمراض القلوب ومن الأخلاق المذمومة التي ينبغي الإنسان أن يتخلص منها الحياء المذموم. الحياء في الأصل، الحياء الشرعي كله خير، لكن هناك شيء يسمى بالحياء وهو في الحقيقة ليس بحياء شرعا، بل هو يعني ضعف ومهانة وخور، وحتى قال بعضهم إنه فيه نوع من الكبر وما إلى ذلك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. فما هو؟ قال رحمه الله: فصل. أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، فهو الذي جر إلى المهالك. قال لك أما الحياء الذميم، ليس الحياء الممدوح. الحياء الممدوح عرفه من الشارح، قال هو ما يبعث صاحبه على اجتناب القبيح شرعا وعادة. الحياء الممدوح هو خلق يجعل الإنسان يبتعد عن مواطن الذم ويعني شرعا وعادة، فيحمله على كل خير، وفضائله معروفة وكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. سيذكر ذلك الناظم رحمه الله، سيتكلم عن الحياء الممدوح. وقال: الحياء من الإيمان. وقال يعني حتى إنه وصف به الله عز وجل على ما يليق به. جاء في الحديث إن الله حي ستير، ستير وليس ستير كما انتشر عند كثير من العامة والخاصة، وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضل الحياء، وسيتكلم عنه الناظم رحمه الله. أما نحن الآن نتكلم عن الحياء المذموم، لأننا نتكلم عن الأخلاق السيئة التي ينبغي الإنسان أن يتخلى عنها، فمن ذلك الحياء المذموم. ما هو الحياء المذموم؟ قال لك: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، يعني الحياء الذي يمنع الإنسان مما ينبغي أن يفعله شرعا من واجب أو مستحب، هذا حياء مذموم، وهو ليس بحياء شرعي، بل أهل العرف يسمونه الحياء، وهو قالوا يعني فيه من الخور والمهانة والجبن ونحو ذلك. نسأل الله أن يصلحنا جميعا. فكونك مثلا تجامل إنسانا على حساب الدين، ترى منه منكرا ولا تغيره ولا تتكلم معه، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. أو مثلا تستحي من فعل سنة معينة حيث تقتضي يعني الشريعة فعلها مثلا لقيام المصلحة الشرعية نحو ذلك، ويعني مثلا نشر الخير أو العلم أو الدعوة أو كل ما يمنع من شيء من الخير أو يحمل على المجاملة في شيء من الشر فهو من الحياء المذموم. فمثلا تغيير المنكر تتركه أو السنة أو الدعوة أو ما إلى ذلك. ولذلك قال: مانع من تغيير منكر أو السؤال عن، أيضا الاستحياء من أن تسأل في أمر الدين. فالسؤال لا، الحياء لا يمنع من العلم كما جاء هذا المقول التي اشترط عند الناس: اثنان لا يتعلمان، مستحن ومستكبر، وبعضهم يقول ميمان لا يتعلمان، مستحن ومستكبر. فلا يقال لا حياء في الدين كما يقول بعضهم، وإنما يقولون لا حياء في العلم أو لا حياء في تعلم الدين. أما الدين كله حياء، كيف يقول لا حياء في الدين؟ لا، لا حياء في العلم نعم. ولهذا قالت عائشة أثنت على نساء الأنصار فقالت: رحم الله نساء الأنصار، أو نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لأنهن كنا يسألن حتى عن مسائل الاحتلام وما إلى ذلك مما تستحي منه المرأة عادة، لكن لم يمنع. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تعلمون، لما أراد أن يسأل عن المذي، كان رجلا مذاء، استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فاطمة لأنه زوج ابنته، وهذا أمر يتعلق بالشهوة، لكنه جمع بين المصلحتين فجعل أحد الصحابة في بعض الروايات أنه المقداد وفي بعضها أنه غيره يسأل له، فجمع بين مصلحتين. فالإنسان لا يترك السؤال من أجل الحياء، هذا حياء مذموم. ولهذا قال: أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، من كل ما يمنع من شيء فيه خير أو يحمل على شيء فيه شر. قال: هناك أداء الحقوق والمواجهة بالحق ورفع الصوت بالأذان وبالذكر بحضرة الناس إذا كان يعني الشرع يقتضي ذلك أو الأفضل وما إلى ذلك. قال: فهو الذي جر إلى المهالك. قال الشارح: فليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور وضعف وجبن ومهانة، وإنما يطلق أهل العرف الحياء مجازا عليه. أما الحياء الممدوح فتعرض له بقوله: أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينبا تقمرا، وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة، لبوا فلم يامر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق. لو كان رجلا لغة في رجلا، لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجي إلا بخير رائحا. لما تكلم عن حياء المذموم استطرد في الكلام عن الحياء الممدوح، فقال: أما حياء الكرم مثل ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج زينب، تقمر يعني تزوج، كما جرى للمصطفى إذ زينبا يعني عندما تزوج زينب، إذ هنا ظرف زمان يعني، وأشبع القوم من الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بوليمة كبيرة، زينب بنت جحش وهي بنت عمتي، هي أسدية لكن أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجوا عنه سوى ثلاثة الناس يعني أطالوا المقام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وجاء فوجد أكثرهم خرجوا إلا ثلاثة، فاستحيا أن يأمرهم بالذهاب، ما قال لهم اخرجوا عني. وجد زينب وكذا، هو يريد أن يبني بامرأته أو يريد أن يرتاح يعني مع أهله، فهم أطالوا الحديث والجلوس فاستحيا منهم. هذا حياء ممدوح، لأنه لا يمنع من إيش؟ من شيء في الشرع، وإنما هو ترك حقا له. فكونك تترك بعض حقوقك حياء هذا خلق عال ورفيع. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء لا يأمر إلا بخير وكذا. فتجد الإنسان مثلا مؤدبا مهذبا يستحي أن يواجه الناس بما يكرهون في غير الشرع مثلا وكذا، فإن هذا جميل وأمر خلق عال ورفيع ويحمل على كل خير واجتناب كل شر. وإذا كان الحياء من الخلق فالحياء من الخالق من باب أولى، والحياء من الله عز وجل من المقامات الرفيعة. وقد جاء في الحديث: استحي من الله كما تستحي من رجلين صالحين من صالح من يعني من كبار قومك أو من صالحي قومك، رجلين كبيرين. يعني إذا كان معك مثلا رجلان من كبار القوم ماذا تفعل؟ دائما تكون إيش؟ تراقبهما، يعني تراقب نفسك في حضرتهما. فالله عز وجل مطلع عليك في كل وقت، فينبغي لنا أن نستحي من نظر الله عز وجل إلينا. ولهذا قال العلماء: الحياء من الله تعالى أن لا يفتقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ولا بد أن يقع من إنسان تقصير، لكن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويراجع نفسه فيتدارك التقصير بعون الله عز وجل. ومن أعظم أسباب الحياء قال العلماء: مطالعة نعم الله عز وجل مع مشاهدة تقصيرك في شكرها وفي أداء ما أمرك الله عز وجل به. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا إلى آخره. فإذا اجلس مع نفسك تفكر، التفكر هذا عبادة جليلة. قالت أم الدرداء عندما سئلت عن عبادة أبي الدرداء: ما كان أكثر عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر. هذا التفكر يفتح عليك من أبواب الخيرات العظيمة، لكن الشيطان والعياذ بالله حريص على أن لا يجعلنا نتفكر. ومن شيطنته أنه أحيانا يصدك عن الخير بخير، وسوف يتكلم المصنف عن شيء من ذلك. ينبغي الاهتمام بمسالك الشيطان. الإنسان الفقيه في أعمال القلوب يكون عنده علم بمداخل الشيطان ويستعين بالله في الاحتراز من شره. فالشيطان أحيانا يفتح لك باب خير ليفوت عليك خيرا أكبر منه. فإذا أردت أن تجلس وتتفكر في حالك وهو يعلم أن هذه الجلسة الإيمانية قد تفتح عليك من الخير العظيم في إصلاح قلبك وإصلاح نفسك وترتيب أوراقك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيأتيك بزعم الخير، يقول: إيش تجلس تتفكر يا شيخ؟ الوقت ما عندك وقت، اجلس احفظ متنا أو اقرأ صفحة من القرآن أو إيش تتفكر، هذا كلام فارغ سيضيع لك الوقت. فاحترس، احترس من مكايد الشيطان. وقد ألف العلماء في الاحتراز من مكايده: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مثل إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وأيضا تلبيس إبليس وما إلى ذلك. فانتبه، التفكر هذا يفتح لك أبواب خيرات عظيمة جدا. تفكر في الدنيا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال الحسن: تنظرون إلى الدنيا وسرعة انقضائها وذهابها وفنائها، تنظرون إلى الآخرة وبقائها و. فالتفكر، تتفكر في الدنيا في الآخرة، تتفكر في عظمة الله عز وجل وصفاته، تتفكر في، طبعا على الطريق المشروع يعني، غير دخول في التكييف وما إلى ذلك، وكذلك تتفكر في نعم الله عز وجل عليك وكذا. هذا هو الشاهد، إذا تفكرت في نعم الله عليك غرقت وذبت حياء من الله عز وجل، وتتذكر وتتفكر في معاصيك وكيف أنك مقصر في نعمة الله عز وجل، تتنعم بنعمه ولا تطيعه ولا تجتهد في طاعته، ومع ذلك هو لا زال يزيدك من فضله وإنعامه وإحسانه رغم تقصيرك ورغم معاصيك ورغم كذا. فيتولد ويتركب من النظر إلى نعم الله عز وجل والنظر إلى حالك مع الله مقام الحياء. مقام الحياء إذا نظرت إلى، يعني تخيل أن إنسانا يحسن إليك وأنت مثلا، ولله المثل الأعلى طبعا ليس مثل المخلوقين، لكن مثلا لو كان هناك إنسان فاضل ويحسن إليك وأنت مثلا أسأت إليه أو ضيعت بعض حقوقه أو كذا، سيحصل لك حياء شديد منه. فما بالك بالله عز وجل الذي وما بكم من نعمة فمن الله، حتى كل إحسان جاء على أيدي المخلوقين فإنما الله عز وجل هو الذي سخرهم لذلك. فإذا الحياء من الله عز وجل هو الحياء الأعظم. ثم أيضا الحياء من المخلوقين، هل هو ممدوح أو مذموم؟ ظاهر النصوص أنه ممدوح، لكن لا يكون من باب الرياء فقط، ولكنه خلق يحمل على الأفعال الجميلة التي يحبها الله عز وجل. ولهذا قال، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صح، أنه قال ما أدري أنا صحته كيف، أنه قال لعائشة: إن كان الحياء لو كان رجلا لكان رجلا صالحا. فلذلك قال هنا، هو نظم هذا المعنى، قال: فلم يأمر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق، لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجي إلا بخير رائحة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين أحدهما يعظ الآخر في الحياء، يقول يعني أنت تضيع حقوقك وتترك مثلا، فقال له: دعه فإن الحياء لا يأتي بخير، لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء كما في الصحيحين لا يأتي إلا بخير، والحياء كله خير في بعض الأحاديث، أو الخير كله وما إلى ذلك. لكن الحياء الشرعي كما قلنا ليس الحياء المذموم الذي تقدم ذكره. فأيضا من أسباب الحياء من الله التذكر اطلاعه عليك في كل حال، وأنه إذا كان الخلق لا يرونك فالله عز وجل يراك، وهو الذي أسبل عليك ستره ودعاك إلى التوبة وأحسن إليك وخلقك وأنشأك وأمدك ورباك وأحسن إليك. ثم أنت تبارزه بنعمه بالمعاصي، تستعين بنعمه على معاصي. كلنا مقصرون، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين. فقال: فصل. والخوض فيما ليس يعني إنما يحرم حيث كان فيما حرم، كالفكر في محاسن الأجانب وعورات المسلمين الغيب. يقول: من أمراض النفوس التي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على تركها الخوض فيما لا يعنيه، الخوض فيما لا يعنيه. وهذا يشمل ثلاثة أشياء كما ذكر الشارح: الأقوال والأفعال والخواطر. الأقوال والأفعال والخواطر، فلا تفعل شيئا وتتدخل بفعلك في شيء لا يعنيك ولا يفيدك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وكذلك لا تتكلم فيما لا يعنيك، وكذلك لا تتفكر وتفكر فيما لا يعنيك، لأن أقل ذلك أنه يضيع عليك الوقت الذي يمكن أن تعمره بطاعة الله عز وجل. والإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، سيتحسر على هذه الحياة التي تضيع. كل نفس كما قال ابن الجوزي لا يعدله يعني جواهر الدنيا، لأنها تذهب وهذا النفس يذهب ولا يأتي. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا جميعا. فحفظ الوقت مع الله عز وجل يقتضي أن يحفظ، يعني لا يضيع الإنسان لحظة من عمره في غير ما خلق له، إلا بقدر ما يعني يستعين على هذا الحق. فمثلا فينقلب بذلك مباحه طاعة، لأنه إذا نوى به التقوي على طاعة الله كان له أجر بذلك، وصار هو نفسه طاعة، صار هو نفس هذا الفعل طاعة، إذا روح عن قلبه مثلا من أجل أن يعود إلى الاجتهاد مثلا في طاعة الله. فالإنسان لا ينبغي له أن يضيع لحظة من عمره فيما لا ينفعه في دين ولا دنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه، استعن بالله ولا تعجز، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم ذكر هذا. فإذا هذا الخوض فيما لا يعني إجمالا منهي عنه في الجملة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني الخوض فيما لا يعني قيل وقال وقلنا وكذا وماذا فعل الناس وماذا من غير فائدة، هذا لا يصلح ولا يحرص عليه، لا سيما من يريد المراتب العالية عند الله. لكن متى يحرم؟ هل كله يحرم؟ قال لك لا، ليس كله حراما، وإن كان قد يكون مثلا خلاف الأولى أو مكروها أو نحو ذلك، لكن لا يحرم إلا إذا كان في حرام. ومثل له قال لك: الفكر والخوض فيما ليس يعني إنما للحصر، يحرم حيث كان فيما حرم، إنما يحرم إذا كان في حرام، دون ما إذا لم يكن في حرام فإنه قد يكون مكروها وخلاف الأولى، ويضيع على الإنسان وقته ويشتت عليه قلبه ولو مفاسد كثيرة، لكن قد لا نستطيع أن نؤثم به صاحبه. مثل لما يأثم به صاحبه في قوله: كالفكر في محاسن الأجانب، إذا كان مثلا يفكر فيما لا يعني، بمعنى أنه يفكر في حسنات في محاسن النساء الأجانب عنه، الأجانب يعني الذي يعني لا ليس له مثلا لسنا من زوجاته ولا ما ملكت يمينه ولا يملك التمتع بهن، فهذا لا يجوز. وكذلك عورات، هذا على خلاف الأصل، الأصل عورات كما في القرآن، عورات المسلمين الغيبي، كذلك إذا كان كما قال الشارح التفتيش عن عورات المسلمين الغيب، كونه يخوض فيما لا يعنيه في أن يتتبع معايب الناس وذم يعني ما يذمهم به وما إلى ذلك، أو حسدا أو يعني أمور أخرى تقترن به. لكن عموما السائر إلى الله عز وجل ينبغي أن يبتعد تماما عن ما لا يعني. وأنت يا أخي إذا علينا مما يرغبنا غاية الترغيب في أن لا نهتم بما يعنينا بما لا يعنينا، كما قال العلماء: من اهتم بما لا يعنيه قصر فيما يعنيه. الواجبات أكثر من الأوقات، وأنا سأذكر لك تجربة لي يعني تذكرة لنفسي ولك تبين لنا هذا الأمر. اجلس مع نفسك واكتب العبادات التي أنت مطالب بها وعليك أن تجتهد فيها، فاكتب مثلا حقوق الناس، حقوق الله عز وجل عليك، واكتب الفرض والنفل، واكتب كل ما تستطيع أن تتقرب به إلى الله عز وجل، واكتب أيضا حقوق الناس عليك، اكتب حقوق الوالدين وحقوق الزوجة والأولاد إن كنت متزوجا، واكتب حقوق الأرحام، العمات والأعمام والأخوال والخالات والجدات والجدود وأخوال الأمهات وعمات الأمهات وكذلك من الجهة الأخرى هؤلاء أرحام، واكتب حقوق الجيران، واكتب حقوق المسلمين وأهل المسجد والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن والذكر والصدقة ويعني مساعدة الناس على البر والتقوى و ستجد القائمة طويلة طويلة طويلة جدا لتعرف موقعك من الإعراب. هل تملك الوقت لكل ذلك؟ بكم في المئة تقوم من هذه القائمة الطويلة؟ ربما تجد نفسك ما تقوم إلا ب 5% 10% فقط. كل يوم يأتي هو خزانة نستودعها ما نريد أن نلقاه عند الله عز وجل يوم القيامة، ما قدمت لغدا. نحن نقدم الآن بما أسلفتم في الأيام الخالية، فنحن الآن نقدم من أجل أن نجد. كلنا سنموت، كلها ساعات قليلة، سواء قالت طالت أو قلت هي كلها قليلة. الدنيا كلها كأنها طيف. انظر إلى ما مضى من عمرك، حتى لو كان عمرك يعني 14 عاما أو كم بضع مثلا بضع 20 سنة، انظر كيف مرت عليك. وكذلك عمرك كله يمر كذلك. كلنا الآن ننظر، كنا في بداية البلوغ ثم في العشرينات ثم في الثلاثين، وهكذا يمضي العمر. تجد نفسك أنت ابن لحظتك فقط. هذا أين هذه الواجبات والمستحبات ومن حياتنا؟ هل ينقصك أن تزيد نفسك ضياعا وشتاتا بأن تشتغل بما لا يعنيك؟ هذا أمر. الأمر الآخر، ربما يلزمك كثير من الأحكام الشرعية التي أنت أصلا وأنا مقصرون فيما ينبغي لنا أن نفعله. أنت إذا علمت أحوال الناس، أكثر الناس أحوالهم على غير الاستقامة، فيلزمك نهي عن المنكر، ما كنت أنت تحمل نفسك مزيد من التبعات. هل ستنهاهم عن كل المنكرات التي يفعلونها؟ أنت أصلا استطيع أن تضبط نفسك فضلا عن تضبط غير. هذا فعل، وهذا ذهب إلى الحفلة الفلانية، وهذا قام بكذا، وهذا تكلم في فلان، وهذا سرق كذا، وهذا ما يعمل جيدا، وهذا. هل ستستطيع أن تنصح كل هؤلاء الناس؟ أم ستسكت عن هؤلاء المنكرات فتزيد نفسك أثقالا إلى أثقال؟ ما الذي يشغلك بهذا؟ هل استطعت أن تقوم بما تضطر إليه اضطرارا من المنكرات التي تأتيك حتى في مكانك؟ هل تنكرها؟ فضلا عن أن تعرف كثير من المنكرات الأخرى التي غالبا لن تقوم بعشر معشار ما ينبغي عليك تجاهها. ثم إن ذلك يشتت القلب ويضعف العزم، لا سيما طالب العلم، لا سيما طالب العلم. يا طالب العلم، اجمع قلبك على العلم. علم كثير جدا والأوقات قليلة، كمان تذهب تضيع أوقاتك في يعني أشياء لا طائل وراءها. ثم إن هذا يضعف عزمك. وجرب أنت الآن أدوات التواصل هذه، كلنا نعاني منها، تنظر فيها نظرة فيتشتت قلبك، وتجد نفسك بعد أن كنت عازما على حفظ شيء من العلم أو كذا، أو يعني كان لك حال مع الله عز وجل أو أي شيء، تجد نفسك كل هذا قد ضاع. فإذا الخوض فيما لا يعني هذا من أسلحة الشيطان العظيمة، ومن أهوية النفس التي تهواها فتضيع على الإنسان حاله وتشتت عليه باله وتضعف عزمه وما إلى ذلك. لكن الحرام هذا شيء آخر، لكن ليس معنى أن ما ليس بحرام خلاص نفعله، لا. أنت إذا أردت المراتب العالية فعليك أن تتخلص من أشياء كثيرة، من المحرمات ومن المشتبهات، ثم من المشتبهات متردده بين حرمة، ثم من المكروهات، ثم من فضول المباحات التي لا يستعان بها على الطاعة. المباحات، وكلنا مقصر، نسأل الله أن يصلحنا. لكن نحن في مثل هذه المجالس نذكر بعضنا بعضا، ونعرف نعرف أنفسنا بما ينبغي علينا أن نفعله إذا أردنا أن نبلغ المنازل عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا توبة نصوحا، وأن يصلح أحوالنا، وأن لا يكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وكما قلنا، هذه الأحوال العالية الإنسان أول خطوة أن يعلمها ويتعلمها ويشغل نفسه بها، ويدعو الله عز وجل أن يصلحه. وكذا لا تيأس، يعني لا تقول يا أخي أنا بعيد جدا عن هذا وهذا كلام بعيد، لا. ولو 10 سنين، 20 سنة، بعض السلف يقول ما زلت أجاهد نفسي 20 سنة على كذا وكذا، على قيام الليل، على الصمت، على فتربية النفس اسمها تربية، يعني تأتي مرحلة مرحلة. لا تظن أنك يعني خلاص مثلا تقرأ هذا النظم تصير وليا لله بين عشية وضحى، لا، ليس هكذا. وإنما تربي وتربي وتطهر وتزكي، وما صبرك إلا بالله، وما تثبيتك إلا بالله، وما تطهيرك إلا بالله. استعن بالله عز وجل ولا تعجز، وأنت دائما في مجاهدة مستمرة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى، والدواء في الحسن وعلم أن ما لديه لا يقل، وأن ما ترزقه لك يصل. ذكر رحمه الله في هذين البيتين آفة أخرى ومرضا آخر من أمراض النفوس، وهو خوف الفقر، بعد أن فرغ من الخوض الخاء ثم الواو ثم الضاد، شرع في الخاء ثم الواو ثم الفاء، لأنه رتب هذه الأمراض أبجديا كما سبق مرارا. فالآن يتكلم عن خوف الفقر، فيقول فخوف الفقر أصله مرض من أمراض القلوب. الإنسان كونه يخاف من أن يفتقر وأن يخلو من الدنيا، هذا مرض من أمراض القلوب يحمل على كثير من الصفات الذميمة الأخرى، لأن الإنسان إذا أراد الدنيا وحرص عليها فإنه سيتنازل عن كثير من أمور الآخرة، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، فإذا آثر الإنسان إحداهما أضر بالأخرى شيئا ما. يعني ليس معنى هذا أن يخرج الإنسان كما ذكرنا عن الدنيا جملة وكذا، لكن معناه أنه يتطلب منه الأمر والجد والصدق مع الله عز وجل أن يؤثر الآخر على الدنيا. ولهذا نجد في القرآن كثيرا ما كما قال بعض مشايخنا، تجد من كان يريد ومن كان يريد، وإن كان من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فإذا أردت ما عند الله عز وجل فاجتهد في طاعته، فإن حصل لك الأمران فالحمد لله، وإن لم يحصل فهذا زيادة في رفعة درجاتك. حيث قد ذكر يعني بعض أهل العلم أن من لم ينل يعني حظا من الدنيا هو أكمل أجرا ممن نال حظه منها، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء 500 عام في الجنة. يعني تفتقر مثلا 50 سنة ثم تدخل قبل، طبعا في الأبدية كلهم متساوون لأن أبد الآبدين، لكن في الأول الفقراء يستمتعون بالجنة ويعوضون عنها 500 سنة قبل الأغنياء، يعني 10 أضعاف وفي الجنة ليس في الدنيا الفانية التي لا تخلو من الكدورات. ولهذا فأنت كن مع اختيار الله لك، كن مع اختيار الله لك، فإذا الله عز وجل اختار لك أمرا فقم بالعبودية فيه، فلله عز وجل علينا عبوديات في كل حال من أحوال، فإذا جاءت الصحة فلها عبودية، المرض له عبودية، الغنى له عبودية، الفقر له عبودية، العز له عبودية، الاجتماع العداء وتكالبهم له عبودية، الأحوال كل أحلى أحوال الإنسان، بل الذكر له عبوديات تخص، الأنثى لها عبوديات، الصغر الشباب الكبار كل حال من الأحوال لها عبودية تخصها. والعبد لله حقا هو الذي يكون عبدا لله على جميع أحواله، إذا جاءه السلطة السلطان وكذا كان عبدا لله عز وجل على الحقيقة، تواضع لله عز وجل، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إذا أصابته ضراء، لأن بعض الناس إذا كان فقيرا يلجأ إلى الله، إذا اغتنى طغى وتكبر وتجبر والعياذ بالله، كلا إن الإنسان يطغى. وبعض الناس بالعكس إذا كان في نعمة فإنه يعبد الله عز وجل، فإن أصابته مصيبة انقلب على وجهه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا. إذن لا تكن عبد الضراء ولا عبد السراء، بل كن عبدا لله عز وجل في جميع أحوالك، فهذا هو العبد الحقيقي لله عز وجل، وبهذا تظهر العبودية الحق لله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. إذا كنت كذلك فأنت العبد لله حقا. فإذا خوف الفقر، الشيطان يخوفنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء، قال المفسرون الفحشاء في هذا الموضع خاصة هي البخل، فالإنسان إذا خاف الفقر فإنه سيضحي كثيرا بكثير من دينه، صلى الله أن يصلحنا جميعا. وما أصعب هذا، لكن نحن كما قلنا هذه خطوة تجاه إصلاح أنفسنا، أن نعرف أن هذه الأمراض مثلا، يعني الآن مثلا أنت مدرس أو أنت مثلا موظف أو أنت صاحب منصب، هناك حق ينبغي أن تقوم به، لكن تفكر تقول طيب هكذا ربما تضيع علي الوظيفة، من أين سآكل أنا وأولادي، كلنا نمر بهذا، فإذا هذا فيه شيء من ضعف اليقين، لأنك تؤثر رضا الناس والرزق الذي تأكله على رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير. وتعرفون أن من أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كما جاء في في الأثر، هو روي حديثا لكن صح أنه موقوف. فبالتالي الإنسان يكون هما واحدا وهو إرضاء الله عز وجل، وهذا الكلام فيه يأتي يعني إن شاء الله، لأن الوقت الآن كاد ينتهي. فخوف الفقر مرض خطير ما زال فيه يعني، لعله مزيد إيضاح، نحتاج فيه إلى مزيد إيضاح إن شاء الله في المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وتاب الله علينا وعليكم جميعا، وأصلح قلوبنا وطهرها من أمراضها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.